الطعم الخارجي. الفئة الثالثة يقول تتضمن الفئة الثالثة الحروب الثورية التي يجب أن تربح في النهاية فوق ساحة المعركة. يعني حروب تربح عسكريا لأن الخصم ما حينسحب، لأن الخصم ما حينسحب والحكومة لن تستسلم، المستعمر لن يخرج أو تحالف الحكومة مع المستعمر لن ينتهي، فيجب أن تربح المعركة عسكريا. ما تستطيع بالانهيار الاقتصادي تخرجه، ولا تستطيع بالدعاية السياسية تتلفه، يجب أن يسحق على الأرض. ويبدو أن طبيعة معركتنا مع الغرب واليهود هي هذا النوع الأخير. يجب أن نحقق إرباك سياسي، نحقق تحطيم اقتصادي، ننهي شهيتهم عن القطعة. ولكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله عليكم، تغزون فارس، تغزون الروم فيفتحها الله عليكم، تغزون فارس يفتحها الله عليكم نطحة أو نطحتان، يعني معركة معركتين فعلا كانت القادسية ونهاوند. ولكنها الروم ذات القرون تقاتلونهم إلى قيام الساعة، تقاتلونهم إلى قيام الساعة. فنقول لإخواننا المسلمين في كل مكان: كل عدو عندكم هو عدو الساعة، والروم أعداؤنا إلى قيام الساعة، أعداؤنا كمسلمين إلى قيام الساعة. كل عدو أمامنا اليوم روس، صين، فروع، حكومات، مشاكل، ما أدري إيش، كل هذا هم أعداؤنا الساعة، يجب أن نتخذ في حقهم الموقف الشرعي. ولكن الروم أهل الصليب أعداؤنا إلى قيام الساعة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تقاتلونهم إلى قيام الساعة. وكل المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أنهم سيقاتلون إلى الآخر ولن ينسحب، وكل المؤشرات العسكرية تقول أنهم سيقاتلون إلى الآخر. كان في كتاب الإرهاب الأمريكي، إذا كان تحت إيدكم أقرأ لك الآن نص لترى البعد الصليبي الحقيقي غير الاقتصادي لهذه المسألة، أننا سنقاتلهم جزاك الله خير إلى قيام الساعة. هذا الكتاب أخرجته الحكومة الليبية، كتاب سخيف مثل شكل تبعها، وكل كلام فارغ ويحتاج الإنسان إلى الصبر حتى يقرأه. على فكرة الإنسان يحتاج لصبر حتى يقرأ الأشياء الشهية، ويحتاج إلى صبر مكعب حتى يقرأ أمور عقيمة مثل هذه، ويحتاج إلى صبر عديد عندما يقرأ كتابات ضده ولا يرمي الكتاب، يقرأ كتابات الخصم عليه ولا يرمي الكتاب، وما يسقط على القراءة لأن فعلا يريد أن يقرأ ماذا كتب الخصم عليه. يقول: لا تقول كذا، تكذب أبوك على أبو الكتاب، يرمي الكتاب ما يستفيد. يقول: هذا الكتاب الفائدة الوحيدة فيه أنه ليبيا كلفت نفسها، زي ما بعض الإحصائيات والأخبار عن أمريكا بسبب حالة العداء المصطنعة فيما بينهم، فنحن نستفيد من بعض النصوص كاستفادة وثائقية. يقول: هو يثبت أن أمريكا لا تحارب المسلمين. سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم. بس لو توقف التسجيل حتى أحصل على المقطوع في أوائل الصفحة. جاء في الكتاب في الصفحة 9، جاء في الكتاب في الصفحة 3. طبعا بعد ما قدم مقدمة كتبها الليبيين، ولكن أقرأها ثلاث أسطر لأنها تصح لنا. قال: ذلك أن أمريكا لا تحارب المسلمين لخلافات سياسية، بل لأنها تعادي الإسلام ذاته. هيك يكون بقد ذاته، تصور يعني. وتعمل بكل الوسائل للقضاء عليه، ولأنها قائمة على المبادئ الصليبية التي تعادي الإسلام والمسلمين. وهو ما أكده يوجين روستو، رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية ومساعد وزير الخارجية الأمريكية ومستشار الرئيس جونسون، شوفنا أيام جونسون، لشؤون الشرق الأوسط حتى عام 1967، حين قال هذا القول هو الشاهد: يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية، معركة عربية 67، الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول وشعوب، بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية، رغم أن الوجه كان عربي لا في إسلامنا ولا هذا، ولكن هو نكش الوجه الأصلي بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية. لقد كان الصراع محتدما ما بين المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى، وهي مستمرة حتى هذه اللحظة بصور مختلفة. ومنذ قرن ونصف خضع الإسلام لسيطرة الغرب، وخضع التراث الإسلامي للتراث المسيحي. صحيح؟ للأسف صحيح. إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي بفلسفته وعقيدته ونظامه، وذلك يجعلها تقف معادية للعالم الشرقي الإسلامي بفلسفته وعقيدته المتمثلة في الدين الإسلامي. ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام وإلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية، لأنها إن فعلت ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها. نقطة ثانية، فهمت؟ وما يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، إن استطاعوا. فنحن عندما نتكلم عن البعد الاقتصادي للمعركة لأنه موجود ويغذي المعركة ويزيد أوارة ويدخل فيها أقسام، لو خرج هذا العامل يخرج أقسام ويبقى أخرى. ونتكلم عن البعد المصلحي للمسلمين لأن مصالحهم وما ذهب من دنياهم بسبب بعدهم عن شرع الله هي قضايا شرعية للدفاع عنها. فهمت؟ لكن أفضل معركة وجوهرها هو هذا، المعركة المقبلة هو هذا. هذا الكلام في سنة 67 قالوه، في سنة 67. الآن مستشار الرئيس الأمريكي نفس الشيء قال في معركة الخليج، قال نحن ورثة الأمبراطورية الرومانية وأعداؤها التاريخيين هم أعداؤنا. ولما جاءوا ما يدخلوا تركيا قالوا لا تدخل تركيا لأن النظام الأوروبي أو السوق الأوروبية المشتركة وحلف الناتو وهذه المؤسسات هي، هو قال أوروبا هي تجمع مسيحي، أوروبا هو تجمع مسيحي. فالشاهد أن هؤلاء الناس لن يخرجوا، ولذلك غالبا فنحن أمام معركة من النموذج الثالث الذي يتكلم عليه الآن. ليس عملية معركة مع نظام بشكل كوبا بالضبط وإن كان هناك شبه، وليس نظام قتال مع مستعمرين مباشر وإن كان هناك شبه، وإنما النموذج الثالث هو الذي يقول فيه وتتضمن الفئة الثالثة من حروب العصابات الحروب الثورية التي يجب أن تربح في النهاية فوق ساحة أن الحكم يكون فيها إيش؟ عسكري. يجب أن تحطم قوة الخصم العسكرية فوق أرضك حتى تنتهي المعركة. إذا ما حطمت، ولذلك فهي معركة طويلة جدا، طويلة جدا لا تنتهي إلا بها. ولدينا آثار من الرسول عليه الصلاة والسلام عن الملاحم والفتن مع الروم الذين ينزلون في جزيرة العرب والذين ينزلون في دابق، دابق على مسافة 40 كيلومتر من حلب جنوب تركيا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، يأتونكم تحت كذا وكذا راية، وفي روايات أخرى في الجزيرة. فوصف الرسول عليه الصلاة والسلام المعارك فقال فتأخرج لهم خالدة من المسلمين يتواثقون أنهم لا يعودون إلا منتصرين فيستشهدون جميعا، ووصف أجلهم. ثم تخرج أخرى فتتعاهد، في أول شيء يفرون، في ناس يفرون قال فأولئك لا تقبل لهم التوبة، ثم ناس يقتل ثم يقتل ثم يفتح لهم في اليوم الرابع. وصف قتل المشركين قال حتى لا يغادر الطائر الساحة الممتدة فيها جثثهم إلا أن يخر ميتا من فساد الجو من حجم القتلى ونتن الجثث. فهمت؟ وهذه الأحاديث كلها موجودة في الملاحم والفتن. وعلى هامش ما يجب أن ندرسه لمواجهة هذه المعركة يجب أن تتفرغ من عندنا لجنة شرعية أو ناس مختصين يبحثوا في كل أحاديث الملاحم والفتن التي وصف فيها الرسول عليه الصلاة والسلام معالم وصفات هذه المعارك في آخر الزمان حتى نستنير بها ونستضيء بها ونقيم عليها. يذكر أساليب، يذكر مواصفات، يذكر أمور في آخر الزمان. نحن هنا في صدد دراسة علوم عسكرية ومعطيات سياسية. يقول تتضمن الفئة الثالثة الحروب الثورية التي يجب أن تربح في النهاية فوق ساحة المعركة، وتشكل الصين النموذج الكلاسيكي لهذه الفئة، فلقد كانت المخبر الذي صيغت فيه المبادئ المطبقة حاليا في كل المناطق النامية من العالم. التجربة الصينية نحن عرفتنا هي نموذجية، ولكن أقرب النماذج إلينا وأكثرها غنى وأطولها وأكثرها دروس هي التجربة الصينية حقيقة، والتجربة الفيتنامية فرع قريب جدا من التجربة الصينية كأسلوب حرب عصابات. وإذا أردنا أن نقارن كاسترو بكل المميزات كرجل على كل كفر وضلال ومصائب ثم تحول إلى دكتاتور فيما بعد، إذا أردنا أن نقارن ومن كان معه بالمميزات الذي تحل بها هذا الكافر المجرم الذي ذبح المسلمين بصورة عجيبة موت في طنك، نجد أنك نحن بنحكي التلميذ جنب شيخ عبقري هو هذا الوصف في علومه العسكرية واستنباطاته الاجتماعية وتنظيره للحرب والصوم. فنريد أن نقرأ الأساليب يعني بالفائدة. فمعظم ما ذكروا تكتيكات عسكرية معظمها أنه كيف يقاتل وكيف ينال وكيف يربط العدو وكيف يعمل وكيف يعبي الناس. فسنبدأ الآن. قال تستطيع القوى الثورية قهر الجيوش النظامية. تستطيع القوى الثورية قهر الجيوش النظامية. هذا هو الدرس الذي قدمته الصين، لأن هذه دولة شعبية فقيرة زراعية ليس فيها صناعة، وقهرت تحالف من اليابان الدولة الصناعية الأولى مع العلو الحكومة العملية اللي كانت موجودة برئاسة جان كايشيك واللي بالآخر خرجوا وسووا تايوان لما خسروا المعركة. ثم ورثت هذه الحكومة دعم العالم الغربي بعدما سقطت اليابان واستمرت في مواجهة الصين. هذا هو طبيعة الحرب اللي صارت. فيقول وبالأصح يمكن للقوى الثورية أن تصبح جيوشا. يمكن لأن ما عندنا أمام عصابات صغيرة، لأنه الرقعة ممتدة جدا كبيرة جدا. فقال يمكن للقوى الثورية أن تصبح جيوشا محولة بذلك حرب العصابات إلى حرب حركة، إلى حرب حركة. حيث أنا ذكرت قلت لك قرأت بعض كتب العسكرية للأسف ضاعت، معظمها كتب صينية مترجمة، هي من مؤلفات موسيقى مباشرة وليس تعليق عليه. فذكر أنه كان يعمل إغارة وتكتيكات حرب عصابات بجيوش شبه نظامية ب25,000 رجل يهاجم بخفة وينتقل بتكتيك العصابة وينسحب. فقال يحولها إلى حرب حركة حيث تكون لها الأفضلية على الجيوش النظامية المتصلة بالأسلحة الحديثة. يعني هي جيوش تتحرك بخفة كما كانت الحرب الكر والفر أيام الأعراب والصعاليق الأول قبل الإسلام، حرب كر وفر. فهي تتميز بالخفة على الجيوش النظامية. قال يسأل سؤال، كيف لها السؤال بهمنا جدا حتى كاتب جمعها على الكتاب هام جدا، كيف يمكن لأمة غير صناعية أن تقهر أمة صناعية؟ سؤال بهمنا لأننا نحن لسنا أمة صناعية ونحن نواجه أمم صناعية. يقول كيف يمكن لأمة غير صناعية أن تقهر أمة صناعية؟ هذه هي المعضلة التي فرضت على ماو تسي تونغ كما قال كاتزنباخ كاتب ومحلل عسكري غربي معاون وزير الخارجية السابق أمريكي. ويقول ويبقى الجواب واحدا لكل الثورات، كيف يمكن لأم صناعية أن غير صناعية أن تقهر أم صناعية؟ قال الجواب إنه حرب العصابات، إنه حرب العصابات. ويرى كاتزنباخ أن ماو يعني يقصد ماو تسي تونغ قد حل المعضلة بتطبيق النظرية العامة للحرب على حالته الخاصة، طبق النظرية العامة للحرب على حالته الخاصة، لكنه بدل مكان إشارة التشديد التي توضع عادة على العناصر الرئيسية فالأمم يعني في العسكرية عوامل الحرب في كتب الحرب تجد في أشياء يحطوا عليها إشارة التشديد إنه أنت يلتزم بها، هو هذه لم يلتزم بها اخترع غيرها. قال فالأمم الصناعية تشدد على العناصر المحسوسة، افهموا الآن كل تكتيكات عسكرية. قال فالأمم الصناعية تشدد على العناصر المحسوسة، الأسلحة، الشؤون الإدارية، عدد الجنود. الأمم الصناعية تعتمد في حروب على الأسلحة، تكنولوجيا، شؤون إدارية يعني جهاز بيروقراطي ولوجستي شديد التعقيد، ثم عدد الجنود. في حين شدد ماو عندما يقول ماو يعني هذا الخبيث ماو تسي تونغ، شدد ماو ماو كان عنده مكتبة ضخمة على فكرة طورها حتى أصبحت مكتبة وطنية، فلما استلم الحكم كان فيها 6 ملايين كتاب، 6 ملايين كتاب. حتى تعلموا تقدير الناس لما استلم الحكم ابن عبد الرحمن الناصر في الأندلس الحكم عن أبيه عبد الرحمن الناصر اللي عمر مسجد خرطبة وكان من كبار الخلفاء العسكريين اللي وحدوا كل إسبانيا لنصف فرنسا، حتى قال يائس النصارى من القتال في عهده، قالوا نقاتل عنده لكن لما يموت عبد الرحمن الناصر. فلما مات ترك ثروة طائلة وترك لولده 6,000 دينار ذهب نقدا في الخزانة غير ما ترك نقدا وبدأ بالعمران فتولى الحكم المسألة فأنشأ جامع قرطبة وأنشأ مكتب أكبر مكتب في تاريخ أوروبا كله، وكان خليفة عالما جمع الأدباء والشعراء والكتاب، وكان مثال للخليفة والحاكم المثقف، وكتب المخطوطات. ولذلك ما تزال إسبانيا بعد حرق كل الذي حرق أكبر ترسانة للمخطوطات الإسلامية في العالم أجمع. في مكتبة الأسكريال قرب مدريد فقط 50,000 مخطوطة عربية، لم يحقق منها إلا مئات، مئات وليس آلاف. فالشاهد كان نورتون نموذج من هذه العقليات التي تقرأ وتكتب. فقال، يقول بدل موء الخطة فجعل بدل الشؤون الإدارية والجنود والتكنولوجيا جعل الزمن عامل الزمن، التركيز على عامل الزمن وعامل المجال، يعني ساحة المعركة ورفعة المعركة وكبر رفعة المعركة والإدارة، مش شؤون إدارية وإنما إدارة، عقلية إدارية لهذا المجال والاستفادة من الزمن. ولم يكن لديه التسليح الضروري لمواجهة الجيوش المجهزة جيدا، لم يكن لديه تسليح، فتجنب المعركة متخليا عن الأرض. وعلى فكرة يعني نفخر نحن كمسلمين أن ماو تسي تونغ قال كان أهم، قرأت في كتابه بخطه يعني بكتابه مؤلفاته، قال كان من أهم الأساتذة الذين تعلمت منهم فن حروب العصابات عبد الكريم الخطابي في المغرب. قرأت في كتاب اسمه 6 مقالات عسكرية لماو تسي تونغ. والدول التي ما يزال فيها مراكز ثقافية صينية يمكن أن يرجع إليها ويؤخذ كتب لماو تسي تونغ مترجمة باللغة العربية، فإن عثرتم عليها فهي جيدة. يقول ولم يكن لديه التسليح الضروري لمواجهة الجيوش المجهزة جيدا، فتجنب المعركة متخليا عن الأرض. ويقول كاتزنباخ لما درس ظاهرة موت قال بعمله هذا قايض المجال بالزمن، قايض المجال يعني سأحصل الأرض والتحكم فيها بالزمن، واستعمل الزمن لخلق الإرادة، يعني طول زمن المعركة استخدمه لخلق إرادة المعركة عند الشعب الصيني. طول زمن المعركة أوجد الشعب الصيني كان خانع جدا، وكان تعرض لحرب الأفيون وتعرض لعمليات كثيرة من التدويخ، وشعب ليس مقاتل وليس فيه موافقات، فأخذ واستعمل طول الحرب وطول المعركة لخلق إرادة القتال عندهم. قال القدرة النفسية للشعب الصيني لمقاومة الهزيمة، أوجد عندهم قدرة لمقاومة الهزيمة، ذلك هو جوهر حرب العصابات. نقرأ بعض التعليقات بسرعة. نقول سنأتي على قواعد مجردة. الملاحظة 82، السؤال الذي يجب أن نفيد من الجواب عليه وهو كيف تقاتل أمم غير صناعية أمم صناعية. الملاحظة 89، انتبه لدراسة تحليلية عسكرية جيدة ستأتي، هذا لأن الغرب يعني الغرب يعتمد هذه الاعتمادات العسكرية. ليش الغرب يعتمد هذه الاعتمادات العسكرية؟ ماو تسي تونغ اعتمد على قضايا كلها معنوية وليست مادية. أقول والله أعلم لأن الغرب أصلا فلسفة مادية، لأن الغرب أصلا فلسفة مادية، عقلية مادية، دين مادي، تراث مادي، كل شيء مادي، فتصوره عن الحرب مادي، تصور عن الحرب كتل من التكنولوجيا وكتل من البشر وكتل من الأجهزة الإدارية. وهذا عكس الشرق، عكس الشرق بكل أديانه وحضاراته. الشرق حضاراته روحانية مادية فلسفية، الهند الصين كل الأديان، كل الأديان الكافرة اللي هناك والمعوجة والشركية كلها ليست أديان مادية، بل هي أديان مغرقة في الروحانية، مغرقة في الروحانية حتى على حساب المنطق المشروع لبشرية البشر. الإسلام وحده حفظ فيه هذا التوازن المادي الروحي الفلسفي، مفهوم؟ فالغرب كحضارة مادية هو يستخدم تكتيك حربي مادي. في الملاحظة 90 لما يقول وذلك هو جوهر حرب العصابات، نلخص مواد نقول جوهر حرب العصابات في التكتيك العسكري هذا سنأتي عليه، وقد مر جوهرها في كوبا على صعيد التكتيك السياسي والإعلامي. الآن سنقرأ تكتيكات عسكرية لحرب العصابات، صحيح؟ الذي مر معنا أن المقاتل داعية وينشر ثورة. هنا سننظر إلى المقاتل حرب العصابات بصفته فعلا، لا يقتل نفسه ويناول عسكريا بهذا الأسلوب. يقول كاتزنباخ ومع أن ماو لم يعبر عن نظريته بهذا الشكل، فإن نظريته الأصلية رغم كل التكتيكات العسكرية فإن نظريته الأصلية هي التعبئة السياسية. رجعنا لأصل حرب العصابة، فإن أصل نظرية ماو تسي تونغ هي التعبئة السياسية للشعب الصيني. يمكن أن تحل التعبئة الصينية السياسية، يقول يمكن أن تحل محل التعبئة الصناعية. العرب الصيني عمل تعبئة صناعية، فهو عمل تعبئة سياسية للشعب الصيني للوصول إلى نتيجة عسكرية ظافرة. وبتعبير آخر، هناك جملة جميلة جدا، يقول إن الذين يقبلون الهزيمة هم وحدهم يمكن أن يقهروا. إن الذين يقبلون الهزيمة هم وحدهم يمكن أن يقهروا. فقلت هنا هذا يجب أن نقوله للإخوان المسلمين، ويجب أن نقوله للجماعات الإسلامية القاعدة، أن الذين يقبلون الهزيمة هم وحدهم الذين يهزموا، وهم وحدهم الذين يقهروا، لأنهم امتلكوا قابلية الهزيمة. هذا تحدث عنه وفر الله لنا ولكم ورحمه الله مالك بن نبي، وأسس على أساسه نظرية هامة جدا في علم الاجتماع في مجتمعات المسلمين. قال أن ورق الشجر لا يسقط بفعل الريح، الريح تقوم بالعمل الأخير، ورق الشجر سقط لأنه اصفر وذبل وصار متعرضا للسقوط، ولو ما جاءت ريح سيسقط لوحده. صحيح. ثم استنبط من هذا فقال، قال وهذا ما أسميه بنى كل ما ملك النبي تقريبا هذه النظرية وكل كتاباته تدور حوله، بنى عليها علما أنه عنده يعني مصائب ملك النبي على الهامش، عنده أفكار سياسية ومصائب يعني مصيبة كارثة من ناحية الشرعية، ولكن ألفت نظر إلى شيء صحيح عنده. فقال هذا ما أسميه قابلية الاستعمار، قابلية الاستعمار. فالشعوب الإسلامية لم تستعمر لأن المستعمرين أقوياء جاءوا استعمروها، الشعوب الإسلامية ضعفت وذبلت ونخرت ومرضت، حتى لو لم يستعملها الغرب استعمرتها أي أم موجودة، أي أم جنبها موجودة كان ممكن تستعمرها، لأنه أصبح عندها قابلية للاستعمار. فالإخوان المسلمين والسلفيين والصوفيين وكل هذه الحركات التي قمعت وملئت بها السجون وخهرت لم يفعل فيها هذا أصلا، لأن حكومتنا فقط دكتاتورية ومستعدة أن تفعل هذا الفعل. فعل بها هذا لأنها دخلت تحت طائلة هذه القاعدة، القابلين للهزيمة فقط هم الذين يقهروا، فقط هم الذين يقهروا. لما تقرأ عن إدخال 17,000 رجل في السجن من قبل عبد الناصر في ليلة واحدة، ويفتخر كاتب من الإخوان المسلمين يقول علمت أنهم يأتون لاعتقالي فحرصت على أن أتواجد في البيت حتى لا يؤذوا الجيران ويعبثوا بأساس المنزل. هو هذا ثمنه، هو حدد ثمنه أساس المنزل. فقال فدخل 17,000 رجل السجن في ليلة واحدة. فقلت مرة في شرح كتاب التجربة السورية أنه لو أراد منا إنسان الآن أن يحشر 17,000 عنزة قرناء في مجموعة من الإسطبلات، ونقول له عندك ليلة، ليلة جيب مجموعة من الرعاة وحشرنا 17,000 عنزة وخروف ونعجة، أنا متأكد لن يصبح الصباح إلا في عدد من القتلى والجرحى في الناس اللي حيحاولوا يحشروا هذا العنز كله في الإسطبل. أكيد يعني لا يمكن لهم أن يحشروهم بدون ثمن، ولكن أرسال بشرية عريبة قالوا لهم موتوا فماتوا خلاص، دخلوا دخلوا. هذا اسمه قابلية الهزيمة. نحن نتكلم عن هذا ليس لأننا نتكلم في ناس يجب أن يتكلم فيهم، لأنه أخذوا بصورتهم الإسلام والمسلمين، فيجب أن نذكر هذا الخزي على كل أشكال الصوفية والسلفية المدعاه أو الإخوانية أو غيره، كلها مسميات جميلة، إخوان مسلمين اسم جميل جدا، سلفية سلف اسم جميل جدا، صوفية وأخلاق وسلوك وما أدري إيش على محمل من المحامل اسم جميل جدا، كلها وصلت وتحولت إلى نكبات في الدين والدنيا. فهذه قابلية الهزيمة نريد أن نعالجها. ليش نذكر هذا المثال ولسنا في صدد الإخوان؟ نعالجها لأننا نريد أن نتكلم مع أمة، فنحيي أمة أميتت فيها كثير من إمكانيات النصر وزرع فيها كثير من قابلية الهزيمة، أممنا زرع فيها كثير من قابلية الهزيمة وقابلية الاستعمار. فنريد أن نقول لها الذين يستعدون القابلون للهزيمة فقط هم الذين يهزمون. مفهوم؟ قال المثل الصيني الايش قابلوه وين وين وين الذين يقبلون الهزيمة هم وحدهم يمكن أن يقهروا. قال وبالتالي إذا أمكن جعل السكان بأكملهم يرفضون فكرة الاستسلام فإن هذه المقاومة يمكن أن تتحول إلى حرب استنزاف ظافرة حتما، وهذا ما يجب أن نفعله. إذا أمكن تحويل السكان بأكملهم، ولكن أنا رأيت كلمة أكملهم ليست صحيحة وليست لازمة ولا تحصل، فقلت إذا أمكن تحويل المسلمين بأغلبهم إذا أمكن جر المسلمين بأغلبهم لأن يرفضوا فكرة الاستسلام. الآن نحن لا نتكلم عن جر المسلمين بأغلبهم إلى عقائد صحيحة، ما حصل هذا ما راح يحصل، ولا عن تحويل المسلمين بأغلبهم إلى نوعية نخبه على حقائق الإيمان التي نرجوها كل واحد لنفسه نرجوها للنخبه. صحيح؟ نحن نريد أن نحمل غالب المسلمين إلى رفض فكرة الاستسلام، هذا ممكن، ممكن أن نحمل غالب المسلمين إلى رفض فكرة الاستسلام، فإن هذه المقاومة يمكن أن تتحول إلى حرب استنزاف ظافرة حتما. نعم، لو تحول غالب المسلمين، وكما حصل في العصور مع الصليبيين ومع التتار، لما تحول غالب المسلمين إلى المقاومة الإيجابية وتركوا المساهمة السلبية التي كانوا عليها أيام الغزو الذي سبب الغزو، إذا تركوا سلبيتهم ورجعوا للتاريخ وقرأوا، فعند ذلك يمكن أن يحصل نصر، وممكن أن تقول حتما ونقول بإذن الله بإذن الله، ولكنها شروط، إذا حققوها بإذن الله أخذوا النتيجة بإذن الله. فهمت؟ قلنا هنا الاستنتاج طبيعي وليس من الضرورة كلمة بأكملهم، فنقول يرحمك الله بغالبهم، يرحمك الله بغالبهم وبكلهم. ماشي؟ النقطة 93 يقول إن هذا كله، يقول الكلام إلى الآن لسه لمستشار وزارة الخارجية الأمريكي، يقول إن هذا كله يقودنا إلى تذكر قول ماو حتما. قال ماو على أولو: إننا بتعبئتنا لكل شعب الوطن نخلق بحرا بشريا واسعا فيغرق العدو فيه. جميل، حتى كتبت جنبها حكمة، هذا من الحكمة التي يجب أن يلتقطها المسلم. عندنا أمم من المسلمين في هذه المعركة. يقول إننا بتعبئتنا لكل شعب الوطن، ونقول إننا بتعبئتنا لعموم وغالبية جماهير المسلمين يمكن أن نخلق بحرا بشريا سيغرق العدو فيه، لأن العدو كان ممكن يزج يعني من القوة أبو سليمان ينادونا، كان ممكن أن يزج العدو من القوة البشرية في هذه المعركة. خطوط الإمداد بين الغرب والشرق طويلة جدا، برا وبحرا وجوا طويلة جدا، وإمكانيات المرتدين والمنافقين ستنهار حتما إذا حسمنا خيار مفتاح الصراع في القتال مع اليهود والنصارى، فيخرج طرفين من المعركة، طرفين من الأربعة سيخرجوا من المعركة حتما. سنبقى في مواجهة اليهود والنصارى والتكنولوجيا بتاعهم إذا أدخلنا هذا النفر مهما كان كبير في بحر من المسلمين فإنه سيغرق حتما. وبالمقابل أقول إذا أدخلناهم في مواجهة مراكب صغيرة تحمل مخل من الجهاديين فسيخنقونهم حتما. والله أعلم، والله أعلم، نحن أمام أسباب. عندما يتكلم القرآن من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، هذا ليس هناك أي تناقض بينه وبين هذا الكلام، لأن أهل الإيمان وأهل الجهاد بمجموعهم دائما وعلى مر التاريخ كله أهل قلة في مواجهة الكثرة. ولما قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فأكثر الناس كافرين، ولما الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم أنه يدخل آدم من ذريته من كل 1999 وبكى الصحابة، قال: أنت إنما أنتم مثل الشام البيضاء في الثور الأسود. صحيح؟ وتكلم عن هؤلاء الصين وهؤلاء الناس، قال: ولقد جاء الله بمعنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بأهل بيأجوج ومأجوج وكفرة الجن لا يكونون في شيء إلا كثروها، لا يكونون في شيء إلا كثروه، فمنهم سيخرج الرقم الكبير. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: في الحديث يأتي النبي معه الرجل والرجلان، يحشر النبي معه الرجل والرجلان، ويحشر النبي وليس معه أحد، ويحشر النبي معه الرهط من الناس، ويحشر النبي صلى الله عليه وسلم وقد سد سواد أمته الأفق، وقد سد سواد أمته الأفق. ولما كلمهم قال إنه الحوض مسيرة كذا وكذا وهو قضيط من الزحام، وقال باب من أبواب الجنة والربعين كذا وكذا وهو قضيط من الزحام، لأن هذه الأمة ونخبتها والمجاهدين والمؤمنين فيها كثر وليس قلة، كثر. لكن إلى المجموع العرب وما أكثر الناس ولا حرصت بالمؤمنين. فإذا جئت إلى أهل الحرق في كل قوم، أهل الحرق في المسلمين نفسهم تجدهم قلة، لأن النخبة قلة، فئة قليلة، أهل بدر قلة، أهل طالوت، جماعة طالوت قلة. هذه القلة هي القلة النخبوية التي على يدها تم التغيير وهي تقود مركب الحق. فعموم أهل الإيمان لكل البشرية قلة، عموم أهل الإسلام أقول لكل البشرية قلة، وعموم أهل حقائق الإيمان لأهل الإسلام قلة، وعموم المجاهدين في سبيل الله وحملة الحق حتى لأهل الإيمان قلة، وعموم أهل الإحسان لأهل الإيمان قلة. مفهوم؟ فالشاهد في الموضوع هذا الموضوع نؤمن به ونعلم أنه إذا جاءت القلة فستوفر من الله سبحانه وتعالى ولو كانت قلة، ولكن هذا أمر، وأمر أننا نحشد جماهير المسلمين ليكونوا خط حرب كبير خلفي خلف القلة حتى نحقق توازن مع كثرة البشرية للعدو. لما نحشر المسلمين في مواجهة الأمريكان واليهود لن يسلح كل المسلمين ولن يخرج للجهاد كل المسلمين، وسيكون غالب المسلمين ناقصين قاعدين عن الجهاد، ولكن إيش؟ يدعون للنخبة، يقفون معهم، يؤهلونهم، يحمونهم، يمدونهم، يشكلون موج وبحر لهم. عند ذلك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، لأن هذه النخبة التي ستقاتل هي كل. ولكن إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بأن أهل الحق قلة، هل هذا أمر لأهل الحق أن يكونوا قلة؟ هذا أمر أن يكونوا قلة؟ هناك أمر أن يكونوا كثرة، هناك أمر أن يكونوا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام داعي لانفضوا من حولك، ما لازم ينفضوا من حولك، لازم يأتوا، أنت مأمور بأن تكون كثرة ومخبر بأنك ستكون قلة، مأمور بأن تكون كثرة، مأمور بأن تدعي الناس، مأمور بأن تحشر الناس. وهنا يدل التناقض بين أننا نريد النخبة ونحاول جمع السواد الأعظم من المسلمين، السواد الأعظم من المسلمين رغم أنهم سواد أعظم، وفق الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجتمع على باطل، لا يجتمع على باطل، الأمة لا تجتمع كلها على ضلال إلا يبقى فيها ناس، هؤلاء هم النخبة الذين يردوا الباقين إلى الصواب. خرج أحمد بن حنبل فحفظ الله به مذهب أهل السنة كله، مش قلة ولا نخبة، رجل رجل. والحقيقة للإنصاف لم يكن أحمد بن حنبل وحده، كان هناك أسماء إلى جانب أحمد بن حنبل لامعة، يعني خبى ضوءها إلى جانب اسم أحمد بن حنبل لمساهمته وكونه الرأس لأهل السنة. ولكن حتى الفتنة الكبرى لأحمد بن حنبل ما انتهت إلا على يد رجل مغمور، سبحان الله، لما قرأت السير كان اسمه في معظم الكتب رجل شيخ من أضنى، حتى ما ورد اسمه، سمعت أن بعضهم سماه ولكن قالوا شيخ، أنا في اللي قرأته شيخ من أضنى، جاء ونظر الواثق بحضور المتوكل والمناظرة المشهورة المعروفة، فاقتنعوا أنه على بطل وفرجت حتى عن أحمد بن حنبل وعن خليل. كان هناك نخبة أهل الحق يجاهدوا ويقاتلوا، صحيح؟ ولكن أحمد بن حنبل، أريد أن أفهم نقص وقت قليل في موضوع النخبة والكثرة. أحمد بن حنبل كان نخبة، أعراب المسلمين ما كانوا نخبة، أعراب المسلمين ما كانوا نخبة، ولكن سأسوق لك ثلاثة أمثلة من سيرة أحمد بن حنبل حتى ترى العلاقة بين النخبة وسواد المسلمين الذين يجب أن نحشرهم في هذه المعركة. وهذا في جهادنا في بلاد الشام رأينا بين النخبة وبين الرجل اللي كلمتكم عليه البارحة وقال لي وهو من جنود السلطة ردني عن الصلاة حتى ما يقتل الشباب. أحمد بن حنبل روى في السير أن أبو علي الأنباري وهو من علماء المسلمين من السلف في عهده روى فقال، قال لما سمعت أن أحمد بن حنبل حمل إلى القارب ليعبر به إلى المأمون عبرت الفرات إليه. نعم، قال أروها تقريبا بالنص قريب يعني بالمعنى قريبا جدا من النص. قال عبرت إليه النهر فقال يا أبا علي تعني يعني تعبت حتى جئتنا. فقلت ما هذا بعلاء؟ يقول هو ظل الأنبار. ثم قلت له يا هذا فمن يقول يا عم حنبل حتى يرد إلى ما قال له يا إمام ولا نفخ ولا كذا. قال له يا هذا أنت إنك تأتي هذا الرجل ليطلب منك كذا وكذا فلا تجيبهم إلى ما أرادوا فإنك إن لم يقتلك تمت. فقلت له يا هذا إنه إن لم يقتلك تمت فلا تجيبهم إلى شيء مما أرادوا فإنك إن أجبتهم أجاب بإجابتك خلق كثير. صحيح؟ قال فبكى أحمد وجعل يكتف دموعه ويقول ما شاء الله ما شاء الله أعد علي هذا الكلام وهو راكب في الثلاثة الذي أخذه. فأعدت عليه فقال له يا هذا إنك إن لم يقتلك تمت وإلى آخره. فعلى القضية فهذا رجل لم يكن من الذين وقفوا في وجه المحنة ولكنه في السواد اللي أيد وساعة. الآن هذا عالم أتيك إلى رجل آخر قال أحمد بن حنبل فلما حملوني جاءني رجل كان جالس قال فجاءني رجل هكذا يمشي في سواد فتميزته فإذا أعربي فقال لي يا أحمد إنما هي ضربة بالسيف هكذا ثم تدخل الجنة هكذا. قال فما ثبتني مثل قوله. فسألت عنه فقال هو فلان مذكور اسمه بالسياق رجل من الأعراب يصنع الحصر ويذكر بخير يصنع حصير ويذكر بخير وله شعر في البادية. فجاء قال له كلمتين إنه هي ضرب هكذا وتدخل الجنة هكذا هذا من السواد الأعظم. ثم أحكي لك هذا رجل عادي يذكر بخير سأحكي لك رجل يذكر بسوء. قال فلما دخلت السجن أرسل إلي فلان العيار واحد فأخر قال حرام. فقال يا أحمد لقد ضربت 1000 حد في معصية لقد ضربت 1000 حد في معصية. وفي رواية قال 1000 حد يقصد لعله يقصد 1000 صوت لأنه 1000 حد شغل معاك مضرب له هذا شيء 54000 صوت ولكن لعله عز قال ضربت هكذا 1000 حد في معصية فما يضيرك أن تضرب يعني في طاعة الله معنى كلامه وإنما هو الأول والثاني تعدها ثم لا تشعر ثم لا تشعر. فقال فثبتني قوله وقوى من عزيمتي. فالشاهد فيه نخبة ولكن كل هؤلاء عربيد مناكيد يعني باقي الأمة بدءا من أبو علي الأنباري إلى الذي ضرب في سبيل المعصية 1000 صوت كلهم شاركوا في التثبيت. فلما جاء أخوه يريد أن يرد لأحمد بن حنبل جاءه يريد أن يرده إنه لعلك أنفق بنفسك وكذا قال تعال معي تعال معي. فكشف عن الستار فرأيت سوادا من الناس كلهم قد أخذ الورقة والقلم يريد قول أحمد. أجاب ولا ما أجاب؟ قال له أأنجو بنفسي وأضل هؤلاء؟ قال فآيست منهم خلاص. فالشاهد كان في سواد أعظم يريد الحق وكان في علماء واروا وتابعوا الدعوة وتابعوا حمل الإسلام وكان في هناك رواة حديث وكان في هناك كذا ولكن أريد أن نصع هذه الوجوه التعيسة من علماء المسلمين الذين يقفون مع المرتدين بأن أحد كبار علماء الحديث ما أدري إذا ما أريد أذكر الاسم لعله ابن معين أو أحد المهم في عقل أحمد اسم كبير أظن ابن معين أجابهم إلى قولهم تقيته. فلما خرج أحمد كان لا يكلمه وقاطعه قال فضربت عليه الباب أكثر من مرة فما رد عليه السلام. فلما عدد منه جاءه لحظة الوفاة ولعل هذا غير مشهور جاءه الإمام أحمد يموت ولا يستطيع الكلام فسلم عليه فأشاح الإمام أحمد بوجهه عنه فقال يا إمام أما قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأومأ له بيده هكذا ما يريد يجيبه ولا ينظر إليه فخرج يبكي. فلما خرج قال الإمام أحمد يقول لي أكره ولم يضرب في سبيل الله صوتا واحدا. فهم؟ يقول لي أكره ولم يضرب صوتا واحدا ايش دور السبيت وايش دور ابن عثيمين وايش دور ابن باز وايش فرض الله قلوبهم ايش دور الشيخ الازهر ايش دور النيلي هذا بتاع الشام البوطي ايش دور شيوخ المغرب ايش دور شيوخ السند والهند وكل الناس ايش دور في سبيل الله ما ضربوا في سبيل الله طيب لعلهم كانوا شياطين خرس ما كانوا شياطين خرس ولا سكتوا عن الحق انهم ابواق للباطل ابواق للباطل ولكن الثواب الأعظم من المسلمين يبقى رصيد للنخبة يبقى رصيد للنخبة ويجب ونحن نقاتل الأمم أن نزج بهذا الرصيد الأعظم في مواجهتهم ولن يقاتل في النهاية إلا النخبة وسيتحقق لهم قول الله سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة حتى في آخر الزمان لما تعالى لعيسى حرز عبادي إلى الطور يعني اجتمعوا في الطور يعني الطور كم حجمه كم بني آدم بيسح والطور وهو جبل الزيتون في بيت المقدس على أصح الروايات وليس طور سيناء كم واحد سيسع يعني كم واحد مع سيدنا عيسى ما في أحد النخبة التي تقاتل كما قال أخونا الطائف الظاهر على الحق نفر رهض قل من الناس في كل مكان متناثرين ولكن هل هذا يعني أننا مأمورين بأن لا نجمع مأمورين بأن نبقى كل مأمورين بأن نبقى طائفة نحن مأمورين بأن نبقى نجمع ثواب المسلمين ولكن مخبرين بأنه لن يجتمع لنا إلا النخبة ولن يقاتل معنا إلا النخبة يحفر الدجال أهل الشام حصارا شديدا حتى يجهدهم حتى تقول الروايات حتى يكون رأس الثور أحب لأحدهم من كذا وكذا دينار يعني ما في طعام صحيح فلم ما تقول لي فلما يجهدهم البلاء يجتمع إلى بعضهم يقول ما لنا لا نخرج إلى هذا الرجل فنقاتل فإما نهلك وإما نستريح خلاص فشوف الكلمة أريد نتأكد نقف عنها ونحن محتاجين جدا لأحاديث الملاحم حتى نستقرئ قتال آخر الزمان هذا قال فيتبايعون بيعة يعلم الله فيها من قلوبهم الصدق فينزل عليهم عيسى مفهوم؟ إمتى نزل عيسى؟ لما العالم بذلت اجتمعت قلت انحصرت انجهدت ثم قررت تحل المشكلة هن قرروا يحلوا المشكلة فلما يتبايعون قال فيتبايعون بيعة يعلم الله فيها من قلوبهم الصدق فينزل إليهم عيسى بن مريم وبيده الحرب التي يقتل بها الدجال إلى آخره فالشاهد يجب أن نفهم فهما تاما العلاقة بين النخبة والثواب الأعظم من المسلمين الثواب الأعظم للمسلمين ظهر لأهل النخبة في هذه المعركة لن يكون أهل حقائق الإيمان إلا نخبة وأهل حقائق الأخلاق إلا نخبة بل لن يكون عباد المجاهدين وخيار الشهداء إلا نخبة داخل هذه النخبة إلا نخبة كم واحد في المجاهدين الآن أخلاقه على صلة من أشياء كم واحد عبادته على صلة من أشياء التابع الذي قتل ودفن قريب منا هنا في كابول كم واحد هذا النخبة فواحد يريد نخبة النخبة النخبة النخبة يجد في النخبة ثم أنخب ثم أنخب ثم أنخب ثم الثواب الأعظم من المسلمين نخبة البشر ونخبة أهل الأرض هم أساس زحام أهل الجنة وهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لما بكوا ألا ترضون أن تكونون ربع أهل الجنة نصف أهل الجنة إني أطمع أن تكونوا ثلثي أهل الجنة فهؤلاء المسلمين يجب أن يزج بهم عندما نتذكر نحن هذه القاعدة لما يقول ونقول هذه حكمة هذه حكمة ولكن عندنا في تراثنا كثير يجب أن نحفظ ونفهمه قبل وإلى جانب هذه الحكمة التي نقرأها والله المستعان لعله إن شاء الله تعالى مع أنه أجد خاطر على هامش يكون أزلنا شيء من الإشكال الذي يمكن أن يخرج في موضوع توجيه الخطاب إلى عموم ثواب المسلمين وسيأتي أمور أخرى أيضا نرجع ندخل فيها في هذا الموضوع فيقول قال إذا أنت جعل السكان بأكملهم يرفضون فكرة الاستسلام فإن هذه المقاومة يمكن أن تتحول إلى حرب استنزاف ظافرة حتمة وانتقلنا إلى قوله إذا إن هذا كله يقودنا لقوله إننا بتعبئتنا لكل شعب الوطن نخلق بحرا بشريا واسعا سيغرق العدو فيه العدو ما ممكن يغرق في الشعب الكويتي ولو دخل كله في المعركة ولكن الشعب الكويتي ما هو سواد المسلمين الشعب الكويتي بدل منه ما نسأل الله المستعان حتى من مسلميهم وصالحيهم وأفهم الحركات الإسلاميتهم إلا من رحم ربي وهم قليل ما يزال يأخذ استثمع هذا التشهد في البوسنة وهذا من الأخوة الكويتين وهذا فإن من أعظم الفرية غيبة القوم. ما هو ختم نختم في كل من دخل في هذه الحظيرة داخل السياسة ولكن برمته أمة توطأت على الاستعمار رحبت بالأمريكان ذهبت بعض الأقوال إلى أن بعض الفئات خرجوا وكشفوا عن صدورهن حتى يوقع الجنود الأمريكان لهم على صدورهن أوتوغراف يضع توقيعه ولكن أن تتصور بعد ذلك وعلى الكويت رفعت عليها صور خليل مونرو والناس سموا أسماءهم في بوش وإلى آخره هذا موجود ولكن هل هذه أمة الإسلام؟ خرج رجل في مجلة السياسة الكويتية يقول ولماذا نقاطع ندخل في نظام مقاطعة الجامعة العربية وماذا فعل لنا اليهود حتى نقاطعهم لقد كانوا معنا في معركتنا شايف؟ حتى الإخوان المسلمين حتى القطان حتى كل الناس مواقفهم مقطنة كلها من ألعن ما يكون أطلح الولاء والبراء حتى رجل فر من لندن قال لي أريد أربي أولادي على الإسلام وتعاقد في الكويت وهو خبير كبير في البترول ثم رجع قال لي أخي رأيت أن الإسلام في لندن أكثر من الكويت قلت له يا رجل انظر ما تقول قال لي تدخل إلى مساجد الناس تصلي معك خمس أوقات فإذا خرجت إلى الشارع فالولاء والبراء بينك وبينهم هذا العجال الأسود اللي حاطينه على رأسهم وموقف دولتك أصلا من حرب الكويت مش أنت رجل ليبي قال لي الولاء والبراء بيني وبينهم مش موقفي أنا من حرب الكويت موقف دولتك من حرب الكويت أنت ليبي؟ ليبيا كانت من حرب الكويت عليك اللعنة عندهم إلى يوم الدين فهذه القضية هذا واقع هذا السواد أعظم ولكن هل هؤلاء الناس سواد أعظم لو خرجت كل في الكويت تريد أن تجاهد الأمريكان تقول نزج في الشعب الكويتي هذا شعب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم ومن لم ينصلح منه ويقف على الحال أن يزجه في النار ولكن هؤلاء ليس الأمة وليس السواد الأعظم للأمة الأمة بطولها وعرضها نحن نتكلم عن سجل الأمة على هذا النموذج